هذه المشكلة تكون بين الناس والأنظار منهم عليك. طب دخل الساعة كام؟ طب خرج الساعة كام؟ هو خرج لابس ايه؟ طب ثوبه مكوي. الله، طب انت مالك؟ ما تخلي الناس في حالهم. عوى الذئب لما رجل راح بعيد واعتزل قال عوى الذئب يسمع، عواء الذئب يستأنس، عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. الأصل ده جميل جدا، مسألة هجران أهل البدع. ليه؟ تجعل بينك وبينهم حجاب. ما دمت أنت لست متأهلا رحمك الله بالأحكام الشرعية، لست عارفا بالعقيدة الصحيحة، لست بأهل. ليه؟ لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. إلا واحد يكون عالم نحرير زي ابن تيمية وغيره، لو جلس مع أهل البدع من بعد العشاء إلى الفجر ما يهمه حاجة ولا يتأثر قلبه، إنما يرد عليهم كلما أتوا بشبهة رد عليهم. لا بأس بهذا، هذا يدافع. كان ابن تيمية يناظر أهل التصوف، أهل التمشعر، الجهمية، المعتزلة، ما ترك أحدا إلا وصك رأسه بجندل من الأدلة يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما. ما أنت مشكلة تيجي تبيع دار وتبيعها فعلا رخيصة ويجي لك الناس أنت ما عرفت بعتها رخيصة وهي تساوي 150، أنت بعتها ب70، يا ويلك، ضحكوا عليك، لعبوا عليك، يخليك تكره الحياة. طب ما تخليك قدر الله ما شاء فعل بعتها ب70 وهي تساوي 100، ما عندكش تندمه بقى وتحصره، خليه قدر الله ما شاء فعل معناه لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما أتاكم. والله أنت اشتريت السيارة ديت غالية، هي ما تساوي إلا 20، اشتريتها ب40. يقعد الرجل يكره ركوب السيارة، فما ينفعش. يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينظص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. طيب هنا يقول أخبرنا أبو القاسم قال إبراهيم بن الهيثم الناطق قال أخبرنا محمد بن بكار قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبي قال في قراءة عبد الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. القراءة دي ليست قراءة معتبرة لكن تنفع في التفسير والبيان والشرح. بارك الله فيك، أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم صباحا مع هذا الدرس، ودرسنا اليوم في سنن النسائي بعد الظهر إن شاء الله في هذا المكان بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.